في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. من شاء بعد رضا الأحبة يغضبوا، ما بعد بهجة ذا السفور تحجبوا، أنس له في كل قلب موقع، ورضا لديه كل عيش طيب. لا يصدق التخويف من واش سعى حسدا، ولا قول الأماني يكذب. فاليوم أي منازل لا تشتهى سكنا، وأي مياهها لا تعذب. وبمهجة القمر الذي بتمامه لتمامه لا يحجب. متمنع من أن يرى متمنعا، متجنب عن أنه متجنب. لا غرو إن هز عطفي نحوك الطرب، قد قام حسنك عن عذري بما يجب. ما كان عهدك إلا ضوء بارقة لاحت لنا، وطوت أنوارها الحجب. تميل عني ملالا ما له سبب، سوى اعترافي بأني فيك مكتئب. فراعني في وداد كنت راعيه، أني بعدت وغيري منك مقترب. للعين عندك راحات موقرة، وللفؤاد نصيب كله نصب. فإن عشقت فهذا الحسن لي وطر، وإن سلوت فهذا الهجر لي سبب. لكن لي حسن ظن أن يعيدك لي ذاك الحياء وذاك الفضل والأدب. وبيننا من علاقات الهوى ذمم، ومن رضاعة أخلاق الصبا نسب. قسني وقسا وقيسا منطقا وهوى، وانصف تجد رتبتي من دونها الرتب. ولا يغرنك من فودي شيبهما، فصبح عزمي باد ليس يحتجب. كم مهمه جبته والليل معتكر، ووجه بدر الدجى بالغيم منتقب. أقول والبارق العلوي مبتسم، والريح معتلة والغيث منسكب. إذا سقى حلب من مزن غادية أرضا، فخصت بأوفى قطره حلب. أرض إذا قلت من سكان أربعها، أجابك الأشرفان الجود والحسب. قوم إذا زرتهم أصفوك ودهم، كأنما لك أم منهم وأبو. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.